السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة من حصص التفسير التي نخصصها لكم لترتبطوا بأعظم كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل. فكم هو جميل يا أبنائي الكرام أن يكون المسلم مستفيدا في حياته هذه، وكم هو جميل أن يعبد الله سبحانه وتعالى عز وجل حق العبادة ويستفيد برفع درجة إيمانه وقوة طاعته لله سبحانه وتعالى عز وجل. نعم، هذا هو العبد من صغره يعمل على هذا السبيل، وهو طريق الله المستقيم. فيحسن العبد منذ صغره إقباله على الله عز وجل، فيتزود بزاد التقوى، وهي خير زاد التي تبلغه رضوان الله عز وجل. يا بني، قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال المفسرون: قرة أعين، أي أولادا أبرارا أتقياء. فبدعاء الآباء بهذا الدعاء، فإنهم يسألون الله عز وجل أن يجعل الأبناء صالحين، فتقر أعينهم بذلك. فليس شيء أقر لعين الأب والأم، الوالدين، ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى أولاده مطيعين لله عز وجل. فأنت إن شاء الله يا بني قرة أعين والديك بإقبالك على عبادة الله وطاعته. وإني في هذا اليوم وفي هذه الحصة، رغم أني طرأ علي طارئ فأنا سأسافر في هذا اليوم وفي وقت الحلقة ووقت الدرس لكم، إلا أني أبيت إلا أن لا أترك الفراغ وأضيع عليك فرصة درس اليوم، فأبيت إلا أن أسجل الدرس. فأنا جالس بعد صلاة فجر هذا اليوم الخميس لتسجيل هذا الدرس ليبث عليك، وكأنك تسمعني وأنا جالس إليك بالمباشر. فالأرواح جنود مجندة، فإن شاء الله تعالى اجتمعنا بفضل هذه الوسائل وبفضل هذا التسجيل الذي سخره الله عز وجل لنا، لأن نتواصل ونتعاون يا بني على تقوى الله عز وجل. واليوم مع سورة عظيمة بعد أن رأيت سورة الفاتحة وهي أعظم سور القرآن، رأيت المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، واليوم مع سورة عظيمة أيضا من سور القرآن الكريم وهي سورة الإخلاص. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة التي فيها أربع آيات كان سبب نزولها أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. أنزل الله هذه السورة التي هي وصف لله سبحانه وتعالى عز وجل، ربي وربك ورب العالمين. يا بني، هذه السورة العظيمة خير كبير أن تهتم بها وأن يعنى بها المسلم. فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. فهذا فضل هذه السورة عظيم، وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك صورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني ويا أبناء المسلمين، انظروا إلى هذا الحديث العظيم. ويا بني، ألا تذكر هذا الحديث في الدرس السابق يوم الخميس الماضي؟ نعم. فانظر إلى عقبة بن عامر ماذا قال: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعساك إن شاء الله ما تركت هذه السور مذ أن سمعت الحديث. فإن كنت تركتها أو تركتها بعض الأحيان، فاحرص من اليوم على أن لا تدعها، وتأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا بني، احرص على ذلك، وكن من الحريصين على طاعة الله عز وجل حتى تنمو نموا صالحا قويا، تكون قويا في دينك، قويا في دنياك، تحقق النجاح والفلاح والصلاح في دينك ودنياك، وبالتالي تفوز بالدنيا والآخرة، ولا تتبع السبل التي تضيع عليك الأوقات وتكون فيها من الخاسرين. واسمع إلى هذا الحديث عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد، فقال إن حبك إياها يدخلك الجنة، فكن ممن يحب هذه الصورة حتى يكون لك نصيب من هذه الدعوة وهي دخول الجنة، وأنت تحرص على أن تقرأ هذه السورة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني يقرأ هذه السورة في سنة الفجر، ركعتي الفجر قبل الفريضة يقرأ فيها هذه السورة، في إحدى الركعات ركعتين عفوا يقرأ بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، وهكذا في سنة المغرب والوتر يقرأ بسورة الإخلاص، ويقرأ سورة الإخلاص بعد الصلوات أدبار الصلاة وعند النوم كما رأينا، وركعتي الطواف. ولماذا؟ لأن هذه السورة يا بني مبنية على الإخلاص التام لله، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. فصورة قل هو الله أحد فيها بيان لصفات الله سبحانه وتعالى عز وجل، وبيان لما يجب تنزيهه سبحانه من النقائص والأمثال. والصورة الأخرى صورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة كل ما سواه كما ذكر ذلك يا بني ابن القيم. فاحرص على هذه الفوائد، وكن ممن يحرص على الخير وينال الخير ويفوز في الدنيا والآخرة. هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد، أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه، قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه هو الله أحد، قل هو الله أحد. فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل. إذن يا بني قل هو الله أحد، قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه هو الله أحد، أي هو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل. هذه الجملة يا بني احفظها واضبطها، وأرجو أن تكتبها، بارك الله فيك، إن شاء الله كراسك يمتلئ بهذا العلم العظيم، وهو علم كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل، فإنه من أجل وأعظم العلوم التي تقودك إلى الدرجات العليا. فيا عبد الله، فيا بني، احرص على تدوينها وحفظها، وإن شاء الله يكون لك مزيد من العلم تفهم هذا الكلام أكثر وتعيش به الحياة السعيدة، الحياة التي يتمنى كل إنسان أن يعيشها. الله الصمد، الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج، المقصود في جميع الحوائج. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى عز وجل الكامل في أوصافه، كامل سبحانه وتعالى عز وجل في أوصافه، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فجميع المخلوقات، فجميع المخلوقات من العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم. لماذا؟ قلنا لأنه الكامل في أوصافه، فهو سبحانه وتعالى عز وجل العليم الذي قد كمل في علمه، يعلم كل شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أينما كانت، فانظر إلى دقة علمه يا بني. الحليم الذي قد كمل في حلمه، كم من أناس يعصون الله عز وجل، كم من أناس قد خرجوا عن طاعته سبحانه وتعالى عز وجل وانحرفوا بارتكابهم المعاصي، تركهم للصلاة، تهاونهم فيها، تضييعهم للعبادات، تضييعهم لبر الوالدين، لحقوق الجار، بل حتى حقوق أنفسهم، لكن الله عز وجل الحليم قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء. وهكذا يا بني سائر أوصافه، وهكذا سائر أوصافه سبحانه وتعالى عز وجل. أكرر لك يا بني، قيد هذه المعلومات واحفظها، وإن علمك سينمو ويزيد، وستتوسع إن شاء الله تعالى في فهم هذا الكلام والغوص فيه وتذوق لذته، فإن للإيمان يا بني والله حلاوة، حلاوة عظيمة، من ذاقها لا يستغني عنها أبدا، والله له حلاوة أعظم من حلاوة أي ممكن أي شيء يصيبك من هذه الدنيا، أعظم بكثير. واحفظ هذا الكلام وستجده إن شاء الله تعالى في حياتك. لم يلد ولم يولد، فمن كماله سبحانه عز وجل أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة العظيمة تعرفك بربك سبحانه وتعالى عز وجل، وقد رأيت فضائلها، فاحرص على قراءتها في الأوقات التي سمعتها، واعلم أنك قد أخذت جزءا فقط بسيطا يناسب سنك، ويمكن أن تأخذه وتحرص عليه. فأرجو منك أن تسمع هذا الدرس وتعيد سماعه وتدون ما سمعته وتستفيد منه، وتنظر يا بني أنك قد كتبت في كراسك ودونت فيه سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، ودونت فيه المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وها أنت اليوم تدون سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، وهكذا سيكبر كراسك ويتوسع علمك وتستفيد إن شاء الله تعالى، وتكون من طلبة العلم الأقوياء الذين يزيد علمهم يوما بعد يوم. ونفعني الله وإياك يا بني بهذا الدرس النافع المفيد في أعظم أو في سورة من أعظم سور القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاحرص على الخير. بارك الله لي ولك في القرآن الكريم، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.